حدثنا سعيد بن عبيد. سعيد بن عبيد قال حدثنا الليث. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن جهاد. عقيل عن ابن جهاد عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعروة بن الزبير ورجال من أهل العلم يعني كثير من الرجال رووا هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما يقضى من الدين حتى يخير بين الزفر الدين أو الرفض الأعلى أو عند الله تعالى وتقدم. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه الحجر على رأسي وأغمي عليه النظام قال اللهم الرفض الأعلى فعرفت أنه الحديث الذي يحدثنا أنه لا يختارنا يختار الرفض الأعلى اللهم الرفض الأعلى. وكان هذه الكلمة آخر الكلمة تتكلم فيها عليه الصلاة والسلام يعني قوم الصلاة. باب الدعاء بالموت والحياة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل عن قيس انه قال اتيت خبابا رضي الله عنه وقد استوى فتبعه قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعى بالموت فدعوت به. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء بالموت والحياه. باب الدعاء بالموت والحياه يعني تدري ان الله يحييك او تدري ان الله يحييك الانسان كل هاتين مجموعه كل هاتين ان تدري بالموت وتدري بالحياه مجموعه لكن تقول الحديث الواجب اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي هذا ما تقوله الانسان وهو خير لك من ان تدري بالموت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال قيس بن ابي حازم قيس بن ابي حازم قال حدثنا قال اتيت خبابا قال اتيت خبابا بالكوفه وهو قد استوى كبقيات على بطنه لانه ابتلي بمرض في بطنه او في بطنه فصار يبكي لكن ما ينفع ويقول له يقول لقيس بن ابي حازم ولولا ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن الدعاء بالموت على نفسك الانسان تدعي الموت على نفسك تضر لك لا تبكي لانه نهى الرسول لا يدعون احدكم بالموت على نفسه تضر لك لا تبكي يقول لك تمنيت الموت لكن الرسول نهى وانا لا اجر ان اهل الصلاه والسلام كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس انه قال اتيت خبابا رضي الله عنه وقد التوى سبعا في بطنه فسمعته يقول لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعى بالموت لدعوت به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل أيضا قال عن قيس بن أبي حازم قال عن خباب قال أتيت خباب فرأيته قد استوى على بطنه أخذ سبع قيات ويقول لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت فتمنيت الموت لكن الرسول نهى لا يتمنين أحد الموت ولا تجالسه ولكن يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وأمت وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي هذا أحسن شيء. فاحد تعالى الله تقدس خباب قتل الى ان صار ملك من اغنى العالم في الكوفه فانه قال ان الناس اخذوا بعضهم مات ولم يجد من الدنيا شيء ونحن سنقتل الغرب نحن الان نقتل ثم بعد ذلك ابتلاه الله بالمرض كما في الكوفه. قال رحمه الله حدثنا ابن السلام قال اخبرنا اسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن الزهير عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحد منكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنى أن أحدكم الموت لضر نزلت نزلت فيك بلاء الإنسان وداوم عليك الإنسان فكان لك كرهت الحياة كلها كرهت الدنيا وكرهت البقاء في الدنيا وجدت أنك تموت لكن لا تتمنى الموت وإن كان ترغب أنك تموت فلا تتمنى الموت لضر نزل بك البلاء الذي نزل بك لا تتمنى الموت ولكن لا بد من أن تتمنى اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وتوفني ان كانت الوفاه خيرا لي. الأمر بيد الله تعالى وتقدر، هو الذي ابتلاك هو الذي يعافيك تعالى وتقدر، فقل لربك خاطب ربك اللهم إن كانت الحياة خيرا لباعي لما يخاطب، وإن كانت الوفاة خيرا لباعي يا رب، هذا أحسن ما تقول الإنسان فربك هو اللي تصرف مولاك المال في ناصيتك هو اللي يتصرف تعالى ربما يجيب وتعيش سنين وتقوم وتزكي ربما يميتك في لحظة الله تعالى. باب الدعاء للسجان بالبركة ومثل أوسين. وقال أبو موسى رضي الله عنه ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خادما الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت في خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمكرتي ودعا لي بالبركة ثم توضى فشربت من وضوئي ثم كنت خلف داري فنظرت إلى خاتمي بين كتفي مثل ذر الحجلة. قال رحمه الله حدثنا باب الدعاء للصبيان بالبركه تدعو للاطفال بالبركه عمرك طفل الانسان سلم عليه ولا تسكن عليه ولا تسميه تدعو له بالبركه اللهم بارك له ومثلون ويمسح راس الطفل اذا اصاب انسان طفل تدعو له او تدعو عليه او تسميه اذا كان تسجد ابنه او تقيم ابنه اذا يمنع ركابه فإنك تنفع رأسه وتؤسس من الإنسان وتبرر فيه اللهم بارك له. يقول البخاري قال أبو موسى ولد لي غلام ودعا له. يقول أبو موسى رضي الله عنه ولد له مولود فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حاتم قال حدثنا جعد بن عبد الرحمن قال عن السائب بن يزيد قال ذهبت في خالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتعالي للبركة. يقول ثم ذهبت إلى ظهري لأرى قدم النبوة وإذا هو يقول في جذر الحجلة من الحجلة القرص القرص حتى الخيمة اللي حطه العمود ثم ذر الحجلة يعني من جذر الحجلة مستدير يدور في شعرات وجد العمود الزر القرب الذي يقطع به العمود والخيمة وجد الحجر يعني هو الجدار ورأى الزر الرسول أخر أرقى وصار الراجع الطفل الذي يشوفه أرقى له عليه الصلاة والسلام. ثم توضى فشرب من وضوئه. ثم توضى عليه الصلاة والسلام وشرب من وضوئه كان مبروك كان مبارك البيع والشراء. يقول قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن عم قال حدثني سعيد بن ابي ايوب عن ابي اقل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق او الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه فربما اصاب الراحله كما هي فيبعث بها الى المنزل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا والله بن واد والله قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب سعيد بن ابي ايوب قال عن ابي عقيل عن ابي عقيل قال انه كان يخرج به جده انه كان يخرج به جده الى السوق فيشتري طعاما فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان له اشركنا لان النبي عليه الصلاه والسلام تعاله بالبركه وانه كان لا يشتري سعيد الناقة محملة حمولتها تجريها بحمولتها وانتبها إلى بيته ويسأل وجل على الجراح. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن سالم بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع هو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وغلام من بئرهم. يشتري الناقة ما هو يشتري محملة الناقة يعني يشتري الناقة أول يشتري الناقة الناقة تباع كبيرة ثم يشتري الحاجة اللي هو يريد الناقة ثم يشتري الحاجة الثانية ثم يشتري الحاجة الثالثة ثم يحمل الناقة ويشتريها إلى البيت يعني معناه يشتري الناقة عرض يشتري الأشياء التي تحتاج ويشتري كذا ويشتري كذا ويشتري كذا فإذا تحملت الناقة وانتهت أرسلها إلى بيتي هذا معنى كلامه لأنه يشتري الناقة محملة كلها يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن شهاب الزهري قال محمود بن الربيع ان النبي عليه الصلاه والسلام رج في وجهه لانه اتى دعاه ابوه ليستجيبه فدخل واذا البيت من البيت فاخذ ماء من البيت وتمضمى وشرب عليه الصلاه والسلام ثم مج الباقي بوجه الراوي محمود بن الربيع هذا الموجود سبع سنوات ذلك البيت مج بوجه الماء وله سبع سنوات محمود بن الربيع. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي انا عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فاوتي بصبي فبال على ثوبه فداى بماء فاتبعه اياه ولم يغسل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عروه عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان أما يسميهم ويدعوهم أو يبارك لهم فوجه بالصبي أشد الله فأتت به فأخذه عليه الصلاة والسلام ووضعه على بقره فبال الطفل على ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه إياها ثم أخذ ما رج ورشه رجل هذا الثوب ثم رشه عليه السلام يعني قول الآدم يذكر ما تغسر الإنسان بل ترشه رشاق المعام جيدا كده ثم ترش الثوب فذا الأولد أربعة. أما الإنسى ولو كانت طفلة ولو كانت صغيرة توها تربع فإنها لا تنسر منها. ويقال أن العلة في هذا تعليل الفقهاء رحمهم الله أن الذكر خلق من التراب والإنسى خلقت من اللحم واللحم لازم يعطي فالمرأة يغسل إذا بالت عليه وهي طفلة لازم يغسل الثوب الذي أصابه الثوب وأما الذكر فإنه مرشد. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن الصعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسى عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوتر بركعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسى عنه. يقول وكان الرسول قد مسى عنه يعني يسر أو مسى عنه يقول انه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم أنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لقيني كعب بن أجرى رضي الله عنه ألا أهدي لك هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب الصلاة على النبي باب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. الصلاة على النبي عموما سواء في الصلاة إذا أردت أن تصلي عليه أو خارج الصلاة إذا أردت أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله حدثنا في الأول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عينه. هذا عين فيها مسح الله. ليش مسح عينه؟ حديث مسح رأسه. مسح الرأس ما مسح قال جدنا إلا كان عينه أربع مسح الرسول أكان قال حدثنا عادم هذا يمسك مثلا 70 سنة الإنسان ما يمسح هذا العادة قال حدثنا عادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم حكم بن قتيبة قال عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لم يأني كعب بن عبد الحجرة فقال لا يأتيك هدية ولا تقلت عليه السلام. قلت نعم. قال قل كان عليه ثلاث قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاحظوا إخواني في حديث كامل عن كعب بن الحجرة في بدء الخلق وفي قضاء إبراهيم البخاري نفسه عندنا حديث كامل الذي اتخذه من أحمد بن حنبل رحمه الله كان هو الذي يعود له في حديث بدء الخلق في بدء الخلق في البخاري وفي قضاء إبراهيم في البخاري كامل عن كعب بن الحجرة يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة كاملة مرة ما فيها تكفير. هنا في تكفير: اللهم صل على آل إبراهيم على محمد وعلى آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم. فهمناك ببدء الخلق في البخاري وقضاء إبراهيم هذه عن كعب بن الحجرة أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذا اللفظ. فهذا هو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله في التشهد في الصلاة، يعني اتجهت إرادة التشهد في الصلاة: صل على النبي صل بهذه الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكره البخاري في موضعين عن كعب بن الحجرة. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي أن يزيد بن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم قال الدراوردي قال حدثنا يزيد قال عن عبد الله بن خباب عن عبد الله بن خباب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله كيف السلام؟ عرفنا كيف نسلم عليك نصلي عليك. قال: قل اللهم صل على محمد. نعم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. عبدك ورسولك هذا اختاره العبدين. قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على عبدك ورسولك محمد هذا الدعاء اختاره العبدين الثاني أو مالك صار هذا الدعاء في التشهد الأخير إذا جلست في التشهد الأخير وكذلك في التشهد الأول نقول هذا الدعاء. أما لما نحن اختار الدعاء الثاني. باب: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بن مرة عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. يقول البخاري رحمه الله: باب: هل يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول فلان صلى الله عليه وسلم يقول غير النبي يقول لا، ما يصلى، ما حد يصلى هذه الصلاة إلا كان خاصة بخواص الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه محمد هذا الحدث من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن تدعو للمسلم تدعو له تقول: اللهم يا رب العالمين صل عليه، بلا أن تقول: اللهم صل كذا وصل كذا. جائز هذا. يقول البخاري حدثنا وقول الله تعالى: وصل عليه، وقول الله تعالى يعني تكفير قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن فهي خاصة الرسول صلاة على بناج خاصة به عليه الصلاة والسلام لأن صلاته سكن لهم وغيره الله أعلم ما حد يدري غير ما أعلمه إلا الله ما حد يدري، لكن الرسول صار سكن لهم لا شك أنها بركة ورحمة وقول لكن الناس تصلي عليه. حدثنا سليمان بن حارث سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عبد الله بن ابي اوفى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي على من اتاه بمال او اتاه بشيء يصلي عليه اللهم صل على ال ابي فلان يقول فاتاه ابي باموال فقال اللهم صل على ال ابي اوفى وجعلهم كلهم صل عليهم ان صلاتهم مكمل لهم رحمه وهدى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر النبي عن عمرو بن سليم الزرقي قال ورني ابو حميد الساعدي رضي الله عنه انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن انس الامام قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن ابي بكر قال عن عمرو بن سليم الزرقي قال عن ابي حميد الساعدي عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام انهم سالوه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ يقول سال ان الصحابه سالوا الرسول عليه الصلاه والسلام كيف نصلي عليك؟ فقال قول اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتيته فاجعل له زكاه ورحمه. قال رحمه الله حدثنا احمد بن الصالح قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فايما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة اليك يوم القيامه. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم ان سببته او ضربته او شيء فاجعل له كفاره يوم القيامه. ما سبحت ولا سمع له كل خير كل خير ما عدا في بدر طلع شخص من الصف صف المسلمين وابو كذا صف طلع صف الانسان الله اعلم من صف المسلمين وطلع عن الصف فطعنه في اخفين طعنه الرسول في اخفين قال اوجعتني يا رسول الله اقتلني اوجعتني يا رسول الله اقتلني فكشف له بطنه واستقاد منه قال اثبنه الرجل لما كشف الرسول بطنه حمه وقال يحب البطن هذا حصل لكن غيره ما سمع احد ولا ضرب احد ولا سمعت عليه الصلاه والسلام لكن لو حصل هذا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فجعله كفاره لله. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام دعا ربه اللهم اني ضربت احد او سلمت على احد او جذبت احد فاجعله كفاره له يوم القيامه لانه ما جذب احد ولا تكلم احد ولا سلم احد عليه كله نور وكله خير كله خير وكله نور. باب التعوذ من الفتن. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا هشام بن قتاده ان انس رضي الله عنه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عفوا المساله فغضب مستعدا المنبر فقال لا تسالوني اليوم عن شيء الا بينته لكم. فجلس انظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل جاف راسه في ثوبه يبكي فاذا رجل كان اذا لاح الرجال يدعى لغير ابيه قال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة. ثم إشاء عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر اليوم قط إنه صبر للجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يقول البخاري رحمه الله باب التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن نعوذ بالله من الفتن ظاهرها وباطنها قليلها وكثيرها. يقول حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام قال قال حدثنا قتادة قال أنا نسي رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنفروا قال سألوا صحابة رضي الله تعالى عنهم طلع المنبر يوم من الأيام فصاروا يسألونه هذا يسأل فقال أعوذ بالله من الفتن. يقول عمر فقال جاء واحد كان إذا تلاحى مع أحد خاصم واحد يدعى إلى غير أبي يقول اسمك ابن فلان يعني ما هو أبي. فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك أحمد هذا هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أرضاه. كان إذا خاصم مع أحد دعوه إلى غير أبي فقال من أبي؟ قال عبد الله بن حذافة السهمي. يعني هو الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت بالخير واشتبك اليوم قط. قال الرسول إجابة لعمر لما قال رضينا بالله أجابه قال ما رأيت خير كالخير والشر مثل اليوم هذا. رأيت الجنة والنار الجنة والنار وراء هذا الجبل وكل وراء هذا الحائط بعض الصحابة يقول وراء هذا الحائط وبعض يقول وراء هذا الجبل. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا. وكان قتادة بزعامة السدوسي ينكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الناس الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم لكن الله تعالى سبحانه. باب التعوذ من غلبة الرجال. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو المولى المطلب بن عبد الله بن حنظل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يصر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجمن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر فأقبل بصبية من دحوي من دحيي قد حاسا فكنت أراه يحوي وراءه بعبات أو كساء ثم يرجفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيثا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم أقبل حتى بدلنا أحد قال هذا جبيل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. يقول يقول البخاري رحمه الله التعوذ من غلبة الرجال، التعوذ من غلبة الدين كما تعوذ من قهر الرجال تعوذ عليه الصلاة والسلام من غلبة الدين، لأن غلبة الدين قد يؤدي إلى القهر، إلى قهر الرجال أو إلى السجن. نعم بالله وسلم عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معين بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة انتمت لنا غلاما. يقول أنس رضي الله تعالى عنه لأبي طلحة انتمت لنا غلاما يخدمني، انتمت غلاما يخدمني. هذا لما أراد أن يقول هذا قبل غزوة خيبر، التماس الغلام قدمه أنس، قدم الرسول أنس وقبل غزوة خيبر مدة طويلة، لأن غزوة خيبر كانت سنة 7 وأنس قدمه السبع هذه قدمها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل إن أم سليم أتت بأنس قالت يا رسول الله وليم أنس غلام يخدمك أهديك لك أهدي لك هدية. قيل هذا وقيل هذا. البخاري هنا يقول إن الرسول قال لأبي طلحة اسمك غلاما يخدمني فأتى به فأتى بأنس فمالك في سنوات ذلك اليوم فقدم الرسول 10 فكان لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام له 20 سنة إلى آخره وعمد إلى 92 كما سبق في الليل السمك. نعم. فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يبكي. يقول إني رجفت إلى أبي طلحة وأنا وأبي طلحة ناقته تلصق لنا ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام فأسمعه كلما نزل يقول اللهم إني أعوذك من الهم والحزن وأعوذك من العجز والكسل وأعوذك من الجبن والبخل وأعوذك من ضلع الدين وقهر الرجال. وقلت أن قهر الرجال من أحد أهم الأشياء. نعم بالله. نعم. فلما زال أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بالسفينة. قلت أنا السلام أزال أخدمه حتى وصلنا خيبر ثم رجعنا من خيبر إلى الصحابة أخذ الصفية فاختار الصفية بعدما انتهت المعركة أخذ السبي وجاء إلى أخذ الصفية وكان يحوي بها لأنها صارت من أمهات المؤمنين ليست مجانية وإنما هي أم من أمهات المؤمنين وصار يحوي لها وراء ناقته القصوى. ولما وصلنا يقول وصلنا الصحابة جبل جديد كبير مره ابيض قريب من خيبر يقول نزل عليه الصلاه والسلام وبنى له خيمه وصار عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص في الليل يخدمانه تحرسانه في الخيمه حينما دخل بها فجاءت له ام سليم ثم دخلتها عليه فكان الصحابيان رضي الله عنهم يحمون الرسول من وراء خيمه خوفوا من اليهود ان ياتوا للرسول في الليل اكثر من هذا فصار الاسدان الجبلان الاسدان سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف بسيوفهما يخدمون الرسول او يحمونه عليه الصلاه والسلام. لما اصبح الصباح يقول انس جاءوا بطعام مختلف طعام خليط من الطعام يسمى حي الخليط من الطعام يسمونه حي شعير محمود ومسكوب وتمر واقف واشياء كل خليط من الطعام يسمونه حي. نعم. يقول فامرنا الصحابه فدعوتهم فاكلوا من حيث عرس من قديمه عرس الرسول عليه الصلاه والسلام على الصفوف. ثم اقبل حتى بدا له احد فقال اللهم هذا جبيل يحبه ويحبنا. ثم بدت له المدينه فدعا لها بالبركه وان الله يضع فيها البركه كما وضع بمكه فدعا لها ان يبارك لها في مدها وصاعها كما دعا ابراهيم لاهل مكه في مدها وصاعها. وقال اللهم اني احرم ما بين جبليها وقال اللهم اني احرم ما بين جبليها يعني حرام ان تصيد او تدفع شجر ما بين جبليها لكنه ليس لها جزاء مثل مكه. مكه اذا قتلت غبي عليك صيد للانسان قتلت ارنب عليك جزاء للانسان قتلت كذا عليك جزاء مثلي جزاء مثلك. المدينه لا اذا قتلت شيئا فانك تاتي في المدينه باب التعوذ من عذاب القبر. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ام خالد بنت خالد قال ولم اسمع احدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. يقول البخاري رحمه الله باب التعوذ من عذاب القبر. يقول حدثنا الحميدي. الحميدي قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال قال سمعت أم خالد. قال سمعت أم خالد بنت خالد تقول ولا قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. تقول لم أسمع أحدا سمع هذا الحديث من النبي غيرها، يعني حديث اللهم إني أعوذ بك. قال كان تقول كان يتعوذ من عذاب القبر. كان يتعوذ من عذاب القبر. يقول هذا الحديث ما سمعه من النبي إلا هي خالد بن خالد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. وإن عندنا حديث ورد أو سيأتي أو أنه سبق أن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت يهوديتان فقال نعوذ بالله من عذاب القبر، فقالت أعوذ بالله يعذب اليهود والمسلمين ما يعذبون. ثم خرجت يقول فدخل علي، يمكن يأتي الحديث هذا قريبا فيأتي. فدخل الرسول فسألته فقال عذاب القبر موجود، فصار لا يقوم ولا يقف إلا يتعوذ من عذاب القبر. سلام اليهود المسلمين. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مسعب قال كان سعد يأمرنا بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم آدم قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عبد الملك عبد الملك قال عن مسعب بن سعد عن مسعب بن سعد قال قال كان سعد يأمرنا بخمس قال كان سعد بن أبي وقاص يأمرنا بخمس قال ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ويرويهن عن النبي عليه الصلاة والسلام. يأمرنا بخمس ويذكر أنهن عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى اللهم إني أعوذ بك من البخل. اللهم إني أعوذ بك من البخل. الثاني أعوذ بك من غلبة الشيطان. الثالثة قهر الرجال. الرابعة أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أرد إلى أرذل العمر يعني خرف إلى رد الإنسان إلى آخر عمره، يعني للآخر مرة تجده ما يعرف تجده للطفل يخبط بالأرض يسمع روحه ويأتي. أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الشيطان من عذاب القبر من عذاب القبر. أعوذ بك من عذاب القبر. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرينا منصور نبي وائل مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينه فقالتا لي ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما فخرجتا. ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ان عجوزين وذكرت له، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا منصور منصور قال حدثنا أبو وائل مسروق قال عن مسروق عن عائشة عن مسروق عن عائشة قال قالت دخلت علي عجوزان يقول دخلت علي عجوزان من عجوز اليهود فقال إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولا كنت أبا صدق إطلاقا، لكن عاد لما صدق الرسول خلاص. فلما جاء الرسول أخبرته قال نعم يعذبون الناس في قبورهم الكفار يضربون نعوذ بالله ويصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين إلا الجن والإنس ولو سمعوه لصيحوا يعذبون. ولهذا يقول يا خليفة بن تيمية إذا صار عندك فرج أو حمار أو آدم بقرة أو شيء منه مغص في بطنه مره على قبر يهودي ولا نصراني ولا كافر مره عليه فإنه يسمع صياحه وينبلغ بطنه بإذن الله ينبلغ ويسمع صياح كل ما على وجه الأرض يسمع صياح من سمم في القبر إلا الثقلين جن والإنس ولو سمعوه لصحيحه. فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ. قل عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيته بعد في صلاة إلا ويتعوذ من عذاب القبر. باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين.